إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. تحدثنا في مجالس خلت عن أدبيات المسلم، أدبيات المؤمن الذي يرجو الله والدار الآخرة ويريد الرفعة دنيا وأخرى. ولا زال الحديث عن هذه الأدبيات التي يتأدب بها المسلم أيام حياته بين أهله وفي مجتمعه، فالحياة الهادئة، الحياة المثالية، هي الحياة التي تحفها الأدبيات والسلوكيات الخيرة، هذه هي الحياة السعيدة التي يريدها الله ورسوله والمؤمنون. وقد تحدثنا بالأمس عن الكذب، وبينا أنه أبغض الأخلاق عند الله، بينا أنه أبغض خلق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا شيئا من أحاديثه، ونذكر الآن حديث معاوية القشيري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل ويل للذي يحدث القوم فيضحكهم، ويل للذي يكذب يحدث القوم فيضحكهم، ويل له ويل له. ثلاث ويلات تنتظر ذاك الكذاب الذي يكذب ويفتعل الأكذوبة حتى يضحك من حوله. فالكذب قليله وكثيره حرام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد: إذا قلت لصبي هاك فلم تعطه كتبت عليك كذبة أو كذبة. والمرأة التي قالت لولدها هاك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تريدين أن تعطينه؟ قالت: تمرة. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تعطيه أو تعطيه كتبت عليك كذبة، كما جاء عند أبي داود. فالكذب مذموم قليله وكثيره. وتحدثنا عن الحسد وذكرنا حديث الزبير ابن العوام كما جاء عند الترمذي: دب عليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. الحسد، وقد جاء عند أحمد من حديث أنس، والحديث طويل، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، يعني في هذا المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يطلع عليكم، الآن يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع رجل، فلما كان من الغد قال: الآن يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع ذاك الرجل اللي جاء بالأمس، ولما كان اليوم الثالث قال: الآن يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع ذاك الرجل، وكان في الحضور عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه. المهم، عبد الله ابن عمرو بات عند هذا الرجل لينظر ماذا يفعل، وإذا هو ليس بكثير صلاة ولا صيام، وإنما هو كما قال عنه، أو كما قال عن نفسه هذا الرجل لما سأله وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه: الآن يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فقال له عبد الله بن عمر: لم أرك كثير صلاة ولا صيام. قال: هو ما رأيت. قال: إذا ماذا تفعل؟ قال: لا أحمل لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على شيء أعطاه الله إياه. فقال عبد الله بن عمرو: هذه التي لا نطيقها، أو بنحو ذلك، أو قال نحو ذلك. وتحدثنا عن الغيبة وما أدراك ما الغيبة، وذكرنا حديث أبي برزة عند أبي داود: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن اتبع عورات المسلمين اتبع الله عورته، ومن اتبع الله عورته فضحه في بيته. وعند أبي داود من حديث عمار رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. فهذا الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ينقل الكلام من هذا إلى هذا والعكس. يكون له لسانان يوم القيامة من نار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تجدون من شر الناس لهذا الأمر ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فله وجه بالليل مع هؤلاء، وله وجه بالنهار مع أولئك. فهو بين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقد جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا وكذا، يعني قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وحكيت إليه إنسانا فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. وسنتحدث الآن عن قيمة المسلم ومكانة المسلم. وكذا تحدثنا عن الكذب، وتحدثنا عن الكذب كما قلت قبل قليل، ومن الأحاديث التي تضم إلى هذا حديث ساعد كما عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطبع المؤمن على كل شيء إلا على الكذب أو الخيانة. إذن المسلم يا أيها الإخوة كما أكدنا في أكثر من مجلس لا بد أن يكون محفوظا مكفولا، فلا تنتهك حدوده. والأمر يا أيها الإخوة ليس من أمرا نظريا فقط الإنسان يدندن أو يلهج بلسانه، القضية خطيرة والإنسان سيعلم نبأ ذلك بعد حين، بعد أن يودع القبر حينئذ فعلا يدرك أنه كان على خطيئة. فليجتنب الإنسان الظلم بأي نوع وبأي شكل وبأي طريقة، وعليه أن يكون نقيا طاهرا قبل أن يودع هذه الحياة. وقد جاء عند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن الدواوين ثلاثة، وفي لفظ الظلم ثلاثة، ديوان لا يترك الله عز وجل منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فظلم فالشرك. قال تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وظلم لا يعبأ الله به أو ديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم المرء نفسه من ترك شيء من صلاة أو صيام، فإن الله عز وجل يتجاوز عنه، يغفره ويتجاوز عنه إن شاء. وظلم أو ديوان لا يترك الله عز وجل منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم لبعض. فالقصاص لا محالة. القصاص غدا، القصاص. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد جاء عند البخاري بلفظ وعند مسلم بلفظ، لكن محصله أنه قال عليه الصلاة والسلام من كان له مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار أو درهم فتؤخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم. ولفظ مسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، دائما عليه الصلاة والسلام يصحح بعض الاصطلاحات وبعض المفاهيم. فقال أتدرون ما الرقوب؟ أتدرون ما السرعة؟ قال هنا أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا دينار له ولا متاع. قال لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وقتل هذا وضرب هذا فيؤخذ من حسناته، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. وعند البخاري من حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا خلص المؤمنون من النار يعني تجاوز الصراط حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم حتى إذا هذبوا أذن لهم بدخول الجنة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأحدهم أدل بمسكنه في الجنة من أحدكم بمنزله في الدنيا. ولفظ وجاء عند آل مسلم من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الدواب وهي الدواب يتقاص تحصل المقاصة فيما بينهم. ثم يقال لهن كوني ترابا فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وهيهات. وعند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة ظلمات الظلم ظلمات يوم القيامة. وعند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح هو أخو البخل. فالظلم مر حتى في الحياة الدنيا يجد الإنسان مغبته فضلا عن الآخرة. وعند الشيخين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالظالم ربما يستدرج مرة تلو المرة تلو المرة حتى يقع في الفخ. فإياك أن تكون ظالما بأي شكل وبأي طريقة بيدك بلسانك لأهلك ظالما لأهلك ظالما لمجتمع ظالما لأخوانك ظالما لمجتمعك. عليك أن تكون مواطنا صالحا طيبا في أي مكان تحل في أي مكان تستوطنه هنا وهناك وفي كل مكان على هذه الأرض. ففي كل موطن تكون طيبا لا تحمل حقدا ولا غشا ولا تظلم أحدا. وهناك جاء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم يهز النفس هزا ويزلزل القلب زلزالا عظيما. وقد كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه وما ذاك إلا لعظم ما يتضمنه هذا الخبر النبوي. يا ترى ما هو هذا الخبر الذي قاله عليه الصلاة والسلام؟ إنه الخبر الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال الله تعالى فهو حديث قدسي وهو عند مسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي. العباد هم الجن والإنس. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، لأن الله عز وجل قال: ولا يظلم ربك أحدا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إنكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، يعني اطلبوا الهداية فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني اطلبوا الطعام مني. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم، أو كانوا على أتقى قلب، على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وقال: لو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني إذا أدخل البحر ثم أخذ، ماذا أنقص هذا المخيط من البحر. ثم يقول الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أحصيها لكم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه من أنذر فقد أعذر. وجاءكم النذير وقال لرسوله: ما عليك إلا البلاغ. إذن الظلم مرتع وخيم، وقد ونحن نتحدث عن ظلم الإنسان لنفسه لإخوانه، أما ظلمه لنفسه فليس هذا هو موضع البحث، ظلمه لربه فليس هذا هو موضع البحث. لأنه كما قلت الإنسان يظلم نفسه، هذا نوع من الظلم، ظلم الإنسان لربه وهو الشرك، هذا نوع من الظلم، ظلم الإنسان لإخوانه وهذا هو مدار الحديث. الظلم يا أيها الإخوة قد يكون باللسان، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث معاذ: وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، اللسان. وقد مر بنا حديث ما أكثر ما يدخل الناس النار، قال عليه الصلاة والسلام الفم والفرج، اللسان. فتظلم أخاك بلسانك. وقد جاء عند أبي داود من حديث سعيد ابن زيد قال عليه الصلاة والسلام إن من أربى الربا الاستطالة على عرض المسلم. وجاء من حديث سعيد من حديث أسامة بن شريك قال عليه الصلاة والسلام قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فجاء رجل فقال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، وقال الآخر كذا في تقديم وتأخير، فقال عليه الصلاة والسلام لا حرج لا حرج إلا من اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. وسعيد بن زيد هذا هو الذي روى عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام من أخذ شبرا من الأرض طوقه إلى 7 أراضين. وعند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين صبر ليقتطع بها حق امرئ مسلم وهو فيها ظالم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. فظلم الإنسان لأخيه بلسانه وظلمه وظلمه بيده كان يأخذ ماله أو يأخذ أرضه، هذه من المراتع الوخيمة. ومن الظلم ظلم اللسان أن تلعن أخاك المسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث ثابت بن الضحاك من لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله كما جاء عند البخاري. وعند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوق. فعندما تلعن أخاك وهو لا يستحق اللعنة معناه ظلمته. ولنا حديث عن اللعن والسب والشتام وما جاء فيها من الذنب ومن أعظم الظلم، يعني ظلم الإنسان لأخيه. قتله يعني سفك دمه، هذا من أعظم الظلم. ويأتي في الذروة، نعم الغيبة ظلم، النميمة ظلم، السب والشتم والضرب ظلم، لكن يأتي في مقدمة هذه المظالم اللي هو القتل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند أبي داود من حديث عروة عن هشام بن حكيم بن حزام أنه رأى أناسا بالشام وقد صب على رؤوسهم الزيت ووضعوا في الشمس، فقال هشام ابن حكيم بن هزام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا وهؤلاء إنما أودوا، قال أودوا في الخراج. فكيف إذا كانت المسألة قتلا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ولعنه وأعد له عذابا عظيما. المؤمن عندما يقتل يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي: لزوال الدنيا، لزوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل رجل مسلم. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة وأبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم أو في قتل رجل مؤمن لأكبهم الله في النار. لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن أو اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. ولذلك هذا الذي دعا ابن عمر أن يقول كما جاء عند البخاري: إن من ورطات الأمور سفك الدم الحرام بغير حق. من ورطات الأمور، يعني إذا سفكت دما معناه وقعت في الورطة. وقال كما جاء ابن عمر كما جاء عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في فسحة من دينه، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يهرق دما حراما. في فسحة ما لم يصب دما حراما. وقال كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله تعالى ثلاثة، بغض رباني لهؤلاء الثلاثة. من هم؟ ملحد في الحرم، يعني الحرم المكي والحرم المدني، واحد يلحد فيه يفسد فيه، هذا من أبغض الناس إلى الله. أن يبغض في الحرم، أن يلحد في الحرم، يأتي بالكبائر، يأتي بالذنوب والمعاصي، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. يقول الرسول شيء وهو يقول شيئا آخر. إذا جاءك كلام الله وكلام رسوله خلاص ضعه على رأسك وطبقه في حياتك، وإياك والبدع. ولربما أتيت ببدعة من بدع اليهود والنصارى أو الكفار عموما. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الذي قال وهذا الذي جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يؤكد هذا في كل خطبة عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وغيره. وقال كما في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الإسلام كامل ومتكامل جامع ومانع، وجاء من الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ثم تأتي أنت وتبتدع وتأتي بسنة جاهلية لتدخلها على هذا الإسلام العظيم الكامل المتكامل. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ثم الآية الثالث: ومطلب دم امرئ ليهريقه بغير حق. فهذا من شر الناس، من أبغض الناس عند الله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أول شيء. وعند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة وناصيته ورأسه في يده تشخب أوداجه دما. منظر رهيب مخيف. المقتول يأتي برأسه في يديه وأوداجه تشخب دما. يقول عليه الصلاة والسلام: فيقول: يا رب هذا قتلني. فيدنيه الله عز وجل حتى يبلغ العرش. وفي حديث ابن مسعود عند النسائي: فيبوء بإثمه. فيبوء بإثمه. فالقتل ليس بالأمر الهين. أن تقتل رجلا يصلي ويصوم ويركع ويسجد ويقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، والمسلم دمه حرام إلا في حالات ثلاث أخبر بها عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عبد الله بن مسعود عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. فرجل قتل رجلا يقدم إلى المحكمة ثم القصاص. النفس بالنفس. والتارك لدينه، المفارق للجماعة، أو المارق عن الدين، المفارق للجماعة، هذا دمه حلال. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. وقال كما في حديث عرفجة: ستكون هنات، كما عند مسلم: هنات وهنات. فمن أراد أن يفرق هذه الأمة وهي جميع فاقتلوه كائنا من كان. التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا دم حلال. الثالث: الثيب الزاني، يعني المحصن الذي قد تزوج، عندما يرتكب الزنا يصبح دمه حلالا وجزاؤه الرجم، ويقوم على ذلك ولي أمر المسلمين. ولعظم القتل أخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود أيضا كما عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فأي نفس تقتل ظلما على ابن آدم الأول حين قتل أخاه له نصيب من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزر وزر من عمل بها بعده، كما جاء عند مسلم من حديث جرير. طيب، أحيانا ربما الإنسان يظلم نفسه ليس بترك بعض المأمورات وإنما بقتلها، يعني ينتحر، يعني يقتل نفسه. وهذا ربما يحصل، عندما يخلو القلب من الإيمان ومن التوكل ويتغير المزاج وتظلم الدنيا في بصر الإنسان ربما يقدم على الانتحار، والانتحار جنون والجنون فنون. الانتحار يتنوع ويتلون، وقد كثر في زمننا الحاضر يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها، يعني يطعن نفسه بها، فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قتل النفس مو سهل، كما أن قتل الغير ليس بالأمر الهين، أيضا قتل النفس ليس بالأمر الهين. ولذلك عند الشيخين من حديث جندب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجل مرض فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رق الدم، يعني ما توقف الدم حتى مات. فقال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. واللفظ للبخاري، أما مسلم فقال: حرمت عليه الجنة، بدون بادرني بنفسه. فإذا قال الله تعالى أو يقول الله تعالى لمن قتل نفسه بأي شكل وبأي طريقة وبأي وسيلة: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فإذا ما أحلى العافية، وما أحلى البصيرة، وما أحلى العقل والتعقل. والإنسان إنما أعطاه الله عز وجل العقل ليعرف الحال والمآل ومغبة هذه الظلمات. طيب، الإنسان ربما يرى مظلوما وربما يرى ظالما، ما هو الموقف؟ الموقف كما قال عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند مسلم من حديث، عند البخاري من حديث أنس، وعند مسلم من حديث جابر: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإن كان ظالما فرده عن الظلم فإن هذا له نصر، وإن كان مظلوما فانصره. هكذا تقوم الحياة، وهذا هو التعاون، وهذا هو التعاطف والتراحم بين المسلمين. عندما تخلو الأرض من الظلم كبيره أو قليله وكثيره، ومن عظم القتل للنفس وللغير، قال عليه الصلاة والسلام: بالنسبة لمن يتعاطى السيف مسلولا، مجرد التعاطي، فالنبي عليه الصلاة والسلام والشارع كما أنه ندد بالقتل ندد بكل ذريعة وبكل بكل وسيلة ربما تؤدي إلى القتل. ولذلك كما جاء عند أبي داود من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا، يعني ما تعطي أخاك السيف مسلولا. وقال كما في حديث أبي بكرة رأى قوما يتعاطون سيفا مسلولا، هذا يعطي هذا وهذا يعطيه هذا، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من فعل هذا. ألم أكن نهيت عن هذا؟ هذا الرواية عند أحمد. ألم أكن نهيت أولست نهيت عن هذا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام من سلم في مثل هذه الأحوال وله دور كبير وله تأثير عظيم، يقول من سل سيفا فرآه ثم أراد أن يدفعه إلى أخيه فليغمده، يضعه في غمده ثم ليعطه إياه. هذا من حديث أبي بكر رضي الله عنه عند أحمد، وأبو بكر رضي الله عنه هذا هو الذي روى عند الشيخين. عندما رأى الأحنف ابن قيس، يقول الأحنف ابن قيس يقول خرجت في الفتنة أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكر. إذن أبو بكر يفقه هذه المسألة جيدا، فروى حديثين في هذا الباب عظيمين. فقال أبو بكر يا أحنف أين تريد؟ قال أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي بن أبي طالب. فقال أبو بكرة رضي الله عنه اجلس يا أحنف، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد أن يقتل أخاه. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة وكذا أيضا جاء من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع فيقع في حفرة من النار، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع. فهو الإنسان إذا أشار الشيطان ربما يحرك يده سلاح فيقع في حفرة من النار أو في حفرة من حفر النار. وعند مسلم من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة، من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يعرض، حتى وإن كان لأخيه وإن كان أخاه من أمه أو من أبيه. ما فيه مزح في مثل هذه المسائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق كل باب يؤدي إلى سفك دم من قال لا إله إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأسامة بن زيد كما جاء عند مسلم لما قتل من قتل؟ قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. قال استغفر لي يا رسول الله. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال استغفر لي يا رسول الله. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول ذلك. إذن الأمر خطير، ولا سيما في مثل هذا الزمن تساهل الناس في الدماء. وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان ويرفع العلم ويظهر الجهل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل وقال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فإذا الحياة الهنيئة، الحياة الهادئة هي الحياة التي يحافظ فيها على دم المسلم وعلى عرض المسلم وعلى مال المسلم. بقي أن نقول بالنسبة لبعض الأدبيات التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها، ولعلها من آخر الأدبيات أن لا يهجر الإنسان أخاه، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. جاء عند أبي داود من حديث أبي خراش السلمي قال عليه الصلاة والسلام من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. تحدثنا عن سفك الدم وعن عظم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. في حديث أبي هريرة عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. وعند أحمد من حديث هشام بن عامر قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإن فعل فإنهما ناكبان عن الحق، فإنهما ناكبان عن الحق، فأولهما يبدأ بالسلام فسبقه بالسلام كفارة له، فإن سلم عليه ورد ذلك عليه السلام يعني لم يرد عليه السلام، فإن سلم عليه فلم يرد عليه السلام رد عليه الملك أو ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام فإن مات على صرامهما فإنهما لا يدخلان الجنة جميعا أبدا. فإذا يعني خلاصة الحديث أن هذا المسلم بالنسبة لأخيه ينبغي أن يحفى بالرحمة والهدوء وأن يكونوا في دوحة كلها إلفة وكلها محبة وكلها رحمة وكلها رأفة. وقد تحدثت في المجالس الماضية أن الإنسان ليس في حديقة حيوان، أن حتى في دوحة إنسانية. فلا بد أن تعي وتدرك وتفقه وتفهم أنك إنسان قد كرمك الله بالقرآن وكرمك بالإسلام وكرمك بالعقل، وأنت جزء من هذه الحياة. وعندما تتهور معناه تدفع الثمن غاليا وباهظا. وربما فاتنا في مسألة السباب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم. وكما قال في حديث عياض بن حمار المجاشعي كما عند أحمد: المستبان شيطانان يتكاذبان ويتهاتران. فإذا سابك أحد أو شتبك اصبر واصطبر. وذكرت من عظم الظلم وأن هناك مقاصة غدا قصة لطيفة حصلت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أسيد ابن حضير، وهي عند أبي داود. أن أسيد بن حضير وكان رجلا مزاحا وكان يمزح عند الصحابة، فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبع ببعود في صدره، فقال أسيد: أصبرني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصطبر، أصبرني يعني أريد حقي، أريد أن أفعل بك مثل ما فعلت بي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصطبر. فقال: يا رسول الله، طعنتني وليس عليك علي قميص وأنت عليك قميص. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فوقع عليه أسيد على كشحه يقبله وقال: يا رسول الله، هذا الذي أردت. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لصحابي من صحابته: اصطبر، خذ حقك. فإذا المستبان كما نرجع إلى حديث عياض: المستبان شيطانان. يعني كل هذه الأمور التي تحدث يا أيها الإخوة في هذه الأوساط الإسلامية وفي هذه المجتمعات الإسلامية، نعم يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بالحساب وإلى آخره، لكن هذه الحالات إنما تحدث من فعل الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان شيطانان، يعني وقع عليهم الشيطان. ولذلك عند أبي داود من حديث المسيب سعيد المسيب أن رجلا وقع على أبي بكر بدأ يتكلم عليه فأسكت أبو بكر، ثم وقع عليه وبدأ يتكلم عليه فسكت أبو بكر، ثم تكلم عليه ووقع فيه فسكت أبو بكر والرسول جالس. قال: فلما انتصر أبو بكر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المجلس فقال: يا رسول الله، أأخذت علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نزل ملك يكذبه في كل ما يقول ما قال لك، فلما انتصرت وقع الشيطان، فلم أكن أجلس إذ وقع الشيطان. الشيطان كما جاء عند أبي داود عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس من المصلين في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، يحرش فيما بينهم. قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يعني ما يقع شرك، وإن وقع فهو قليل جدا بالنسبة لغيرها، ولكن في التحريش بينهم يحرش، يوجد البغضاء، يوجد الشحناء. تقول عائشة رضي الله عنها كما جاء عند مسلم: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، تقول فغرت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ما أصنع، فقال عليه الصلاة والسلام: أغرتي؟ زوجاته: أغرتي؟ فقالت: ومالي لا يغار مثلي على مثلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أقد جاءك شيطانك؟ قالت: ومعي شيطان؟ كل إنسان. قال: نعم. قالت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن ربي أعانني عليه حتى أسلم، يعني حتى أسلم منه أو حتى آمن، والذي يظهر حتى أسلم من السلامة منه. وفي حديث عبد الله بن مسعود أيضا عند مسلم: ما من امرئ إلا وكل به قرينه من الجن، ما فيه. قالوا: وأنت يا رسول؟ قال: وأنا، إلا أنه لا يأمرني إلا بخير. فإذا لا، الشيطان موجود، وكما مر بنا في حديث صفية: يجري من ابن آدم، وفي لفظ: يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم. الشيطان موجود، وهذا من الابتلاء. لكن جاء الإسلام بالدواء الناجع الناجح، وكيفية التعامل مع هذا الشيطان المتربص بهذا الإنسان. فعلى المسلم أن يحذر هذا الشيطان الرجيم. لا يفتنه. ونختم هذا المجلس بما جاء عند عند أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهذا الحديث يبين أن الإنسان إنما هو جزء من هذه الحياة، وأن من أساء في هذه الحياة فكأنما أساء إلى نفسه وإلى أهله، وأن الإنسان إذا أراد أن يضر فليتذكر أن الضرر راجع عليه عاجلا أو آجل، وأنه إنما يحفر حفرة لنفسه ليقع فيها. شعر أم لم يشعر؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. فهو رجل يحب الزنا، يحب الحرام. فقال الصحابة: مه، فزجروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دنا منه. فقال له عليه الصلاة والسلام، انظر إلى الحكمة، فقال عليه الصلاة والسلام: أتحبه، يعني الزنا، أتحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: أتحبه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: أتحبه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: أتحبه لخالتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعل الله فداءك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه. وطهر قلبه واحفظ فرجه. فجعل لا يلتفت بعد ذلك إلى شيء، خلاص اندحر الشيطان وجاء العقل الصحيح وانضم إلى النقل العقل الصريح وانضم إلى النقل الصحيح. الآن بدأ يعقل الإنسان، بدأ يدرك، عرف أن المسألة كما تدين تدان وأن الجزاء من جنس العمل. ولذلك مر بنا عفوا تعف نساؤكم، فإذا انظر كيف التعامل، وانظر كيف أن الإنسان لا بد أن يحكم عقله دائما. ولذلك مر بنا بالنسبة للغضب، إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس عشان يعطي فرصة للعقل أن يتأمل، فإن ذهب غضبه وإلا فليضطجع. وفي حديث الآخر مر بنا إذا غضب أحدكم فليسكت أساس يعطي فرصة لتحريك العقل ليعلم ماذا بعد هذا الغضب. وهذا يذكرنا بحديث عبد الله بن عمر عند أحمد، قال رجل يا رسول الله ماذا يباعدني من غضب الله من غضب الله؟ قال لا تغضب لا تغضب. فالجزاء من جنس العمل، فأنت عندما مسكت نفسك عن الغضب سلمت من غضب الله يوم القيامة. عندما يتأجج هذا الغضب ويتحول إلى تطبيق معناه وقعت في غضب الله. المقصود إن الإنسان لابد أن يحكم شرع الله تعالى ويحكم هذا العقل الذي بين جنبيه في كل ما يأخذ وفي كل ما يعطي ليعيش الحياة الهنيئة المريئة، الحياة السهلة، ليعيش في طمأنينة، ليعيش في راحة، فيسلم أهله ويسلم مجتمعه من شره وهم ويسلم هو من شرهم، وبالتالي يعيش حياة طيبة مباركة يعبد فيها ربه عز وجل، وينتقل إلى ربه حين أن ينتقل، وليس في صحيفته مظالم الناس. وهذه هي النجاة، وهذه هي اللي كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي العافية، أن تموت وليس على ظهرك وفي صفحات كتابك مظالم الناس. وأما بالنسبة للإجابة على الأسئلة، من أراد الإجابة فعليه أن يراجعني بعد الصلاة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.